الأعمال وموازينها نقرأ إن شاء الله بإذن الله في الدرس السابق. ولكن أنا قبل البداية قبل الإكمال من الدرس السابق كان في وقت إحنا وقفنا عن في الأخت اللي جت تسألني دكتورة كانت بتسأل على بعض ال واحنا بنقول اللي هي الباب استثناء أهل الفترة ومن مات من أولاد المشركين صغارا ومن مات مجنونا أو لا يعقل ومن لم تقوله الدعوة دعوة الرسل فقد ورد أنهم يكلفون بالعمل في عرصات يوم القيامة اختبارا لهم وابتلاء. يعني اللي أنا ذكرتهم دول يقول ربي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربي عبد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام أحمد عن الأسود في مثالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحتاج يوم القيامة؟ قال رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق يعني أصم ما يسمعش. أحمق اللي هو إيه؟ لا يفهم مش عقل ورجل هلي واللي هي الكبر السن مظنة الإيه؟ أو شيخ كبير نعم ورجل مات في فترة يعني ما وصلوش الإيه؟ ورسالة إحنا كلنا عشان ما إحنا كلنا إيه؟ وصلنا رسالة فضل. أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول لهم عنديش عقل فيقول ربي لقد جاء الإسلام ولا أفقه شيئا تقول والصبيان يحدثونني بالبعض يعني ما قال شيء يعني زهد عقل مش موجود. وأما الهرم يقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا عارفين الكلمة المظنة إيه الضعف من بعد قوة وأما الذي مات وفاته يقول بما أتاني رسول فيأخذ واثقهم لكي يطيعوا ربي ويطيعوا عنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار وهو الذي نفس محمد قال لو دخلوها لكانت عليه بردا وسلاما. وروى مثل عن أبي هريرة أنه قال فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. يبقى هنا تأتي الامتحان من الله سبحانه وتعالى. ليه قلناها؟ لكن لما وقفنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند قول ربي سبحانه أن الأعمال التي هنا يعني في العبادات التي هي يعني المفروض أن في قول الباب كل عمل نافع للإنسان أو للحيوان قصد به وجه الله فهو عبادة. بالمعنى الأعم للعبادة وإن لم يؤمر به الإنسان وإن لم يؤمر به ربي أو رسوله بخصوص بس خلي بالك عشان أخرياته فيها أمور. يعني بمعنى أصح لو أنت عملت عمل احتسبت به النية إنه لله عز وجل يبقى في قرب من الله عز وجل بيقول لك ايه؟ العباده بالمعنى الاخص تشمل معنى بلد الصلاه والصوم والزكاه والحج والجهاد والذكر والاعتكاف كل ذلك. طيب ما خرج من انواع العبادات بالمعنى العام فانظر الى النفع الذاتي ينظر الى النفع الذاتي والنفع المتعدي يعني تنفعي بالناس ففعله بغير نيه فلا اجر بمعنى الامر مثلا انك تعدلي بين اثنين حضرت النية في الأمر ده مثل التعديل بين اثنين هتاخد الأجر عن ذلك. النكاح لو عملتيه بنية هتاخدي أجر عن ذلك. الزراعة إذا عملتيه بنية إنك تزرعي شجرة أو تزرعي زرع يكمنها طير أو يكمن أحد بنية أنت مش مكلفة إنك تزرعي. لكن لو زرعتي وليك نية لو وضعت في بيتك مثلا طبق فيه أرز أو فيه شعير أو فيه حاجة وسبتيها كده في بلكونتك ونيتك يا رب إن شاء الله حتى عصفور واحد يأكل منها تحول الأجر إلى إيه؟ نية عمل سبحان الله. ولذلك هذا النوع ليس محددا بحد وليس فيه تقييد ولا تتناهى أنواعه زي بالظبط كده بقول لك ايه واحده مثلا من ضمن الاشياء يعني مثلا واحده من ضمن الاشياء اللي بتعملها حتى لو سافرت اي سفر اي شيء مهم الا الايه بيجي كام عصفور بيخبطوا على الشباك عندها وهي بتحط لهم مثلا اكل على بلكونتها وكده بتبقى شايله الهم اكلوا ما اكلوش حطيت لهم ميه، حط لهم شرب. بعض الناس عندهم كده، عندهم متسع بيقولهم مثلا في مكان فاضي فبيجيله ممكن عصافير او كذا. شوفي هي وفي في عباده ممكن تكون دي عباده ثانيه. اذا الامر ده اهم بنا. لكن سؤال اخر وهو الباب الذي يلزم، من يخترع عباده لله من عند نفسه؟ هل تكون عباده؟ لا. او ده مثلا ده حطيت الطبق العصافير انت وعملك متعدي وهتاخدي عليه اجر. سبحان الله. يعني احنا بناخد على الصلاه وعلى الصوم وعلى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيها، لكن دي ما امرناش بيها. يعني ما امرتيش ان انت حطي العصفور، العصفور لو عندك عصفور كده حطي مثلا اي طائر، امرتي ازرعي زرع عشان اي حد يجي ياخد منه. لو زرعتي زرع وجاء اي احد مثلا دخل مثلا واحد زرع جنينه وجاء دخل مثلا حد من اخذ من من الجنينه بتاعته مثلا ثمره ولا كده. نعم. في كل كبد ايه؟ فانت بتستعيني قول النبي صلى الله عليه وسلم، لانه في كل كبد كبد ايه؟ طيب، لكن لو انت اخترعت عباده بقى زي ما بعض الناس بتخترع، قال ربي فيهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. افمن كان على بينه من ربي كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم؟ ابدا. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ما هو المشركين كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا اصنام وقاعدين يعبدوها، وهم نيتهم في العباده انهم تقربوا الى الله زلفى. انتوا امرتوا بذلك؟ لا. لا. انت لما بتيجي تقول ذكر مثلا اذكار كده، بتقعد تعمل اذكار بطريقه معينه او شيء معين كده بالاذكار دي، هل انت ربنا سبحانه وتعالى دلك على هذه العباده او بينك هذه العباده؟ لا. يبقى اذا انت ايه؟ اتبعت هواك. وما كان صلاتهم عند البيت الا كالصحيه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هم كانوا بيطوفوا حوالين البيت، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ وكانوا متصورين هي بلدهم، كانوا بيصفروا وبيسقفوا وعرايا، وهم يظنوا ان هم مش من اللي بيطوفوا عرايا، كانوا يظنوا ان هم لو طافوا في ثوب فيه لو سيلوا ده هم عاصوا مثلا في الثوب ده ربنا ما ينفعش يطوفوا بيه يوم يخلعوا خالص يروحوا ايه؟ طوفوا عرايا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في البكاء الصفير والتصفية التصفير. عشان كده لما يجي يقول بالنسبه للنساء، عشان كده نهى العلماء عن الصفير. الناس اللي بتصفر وبتعمل كده، الصفير ده اللي عارفينه يعني، نهى النهي عنهم. بعض الولاد لما يجي ينادوا على بعض ينادوا على بعض خالص. نهى العلماء تماما، لان الصفير صوت كان يفعله المشركين حول الكعبه، ففي نهي. وكذلك التصفيق، لم يذكر التصفيق او لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق الا في حاله واحده بس، في للمراه. ان المراه لما تيجي مثلا في حاجه في امر معين مثلا، ولد هيقع حاجه على النار حاجه كده يعني الباب يخبط، وهي عايزه تنبه اللي موجودين معاها في البيت، فبتعمل ايه؟ خبط كده بايدها على ظهر ايدها. يبقى اذا هذا الامر ايه؟ برضه من ضمن الاشياء اللي احنا لابد اننا نتعلمها. طيب، الناس اللي جعلوا البحيره والسائبه والوصيله والحام القرار بيهم ايه؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا واكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله بحيرا ولا سائبا ولا وصيله ولا رحام ولكن الذين كفروا. يعني انتوا جبتوا الحاجات دي منين؟ دي ما اعرفش حملت قد ايه، جابت صبيان كان صعيب ده بالنسبه للحيوانات يعني. دي ما حدش يركب ظهرها ابدا، دي محميه مش اسمها حامي، ما اعرفش تمشي بقى مطلقه بمزاجها بقى، في محدش يركب. يعني انت جبت ده منين طيب؟ دي مش عارف عامله فيها ايه؟ يقوم يخلع يقص منها ويعملوا فيها كذا. ما الذي قال لك ذلك؟ ده انتوا اتبعتوا امر من هواكم. ولذلك هنا الدين يؤخذ بالشرع ربي سبحانه وتعالى. وما جعل الله كما قال ربي سبحانه وتعالى، البحيره والسائبه والوصيله كل هذه اشياء من الانعام كان العرب يتدينون بتحريمها على انفسهم. يعني كل الاصناف دي كانوا بيحرموها على انفسهم، اللي كده يسيبوها ويسيبوها مش وقت يقولوا خلاص حرام. دي ما اعرفش حامل جابت كام ولد وجابت كام توأم جابت كام بطن، لا حول ولا قوة إلا بالله.

أعلمه منين؟ عشان نشوف الأخبار اللي عاملها هي مشكلة برضه. إذن المسألة ما حرمش ربي حاجة في كتابه إلا لأنه حكيم عليم، إلا المصلحة. ما حرمش حاجة في حياتك إلا لمصلحتك، عشان كده ما تناقشيش دينك، ما تقوليش طب ليه حرم ده؟ طب ليه سبحان الله الميتة والدم لحم الخنزير؟ لحم الخنزير لو شفتي لحم الخنزير، وكانت هي في البداية صاحبتي صديقة يعني، كانت تاخد برضه دكتوراه في لحم الخنزير، هي كانت كليتها فبتاخد الدكتوراه بتاعتها، الدكتوراه عندها في اللحم، كانت في اللحم ده، وجايب بقى شفت الصور يعني، انا شفت الصور في منظر بتاع الشرائح يعني، بتاع الكلام فيه شرائح قطعات فيه قطعات فيه، لو شفتي منظر الديدان المتحشرة الموجودة في اللحم تتأمين، لو شفتي منظر مرة من الصور اللي احنا كنا جبتها هنا وردتها لك، وهم بيشوا وهم بيشوا يا دوب يشرشطوا اللحمة كده بالنار، شفتوها مش كده؟ شفتوها جبتها لك قبل كده، انا مش عايزة اقولها لكم لانها شيء مقزز، مجرد ما يشوها النار كده الجو الديدان اللي بقول لكم انا شفتها في رسالة الدكتوراه بتاعت صديقتي او اختي دلوقتي، ده بيتنطط طلع بقى طلع عند الخمر. ربي سبحانه وتعالى قد حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير ولا قيل ايه؟ قيل انت قلت ان ده مذبوح لكذا وليس لله، يبقى ده مش كده. والمنخنقة، المنخنقة اللي بيعملوها ايه؟ موتوها يعني، ما هي ميتة. والموقوذة برضه لا متربيه الوعظ، الموقوذه خبط فيها هاتف، والمترديه اللي وقعت واتهلمت يعني وقعت من على حاجه وماتت، كله ميت ده كله ده مات يعني. وما اكل السبع الا ما ذكيته، اكل السبع يعني عمل فيها السبع حاجه اعضاء، لكن ايه اتذبحت واتزكت وده نزل الدم اللي فيه الفساد. والنطيحه بنضحوا بعضهم فماتت، ما هي برضه ميته. وكل دول فساد يعني الانسان الصح، وزي ربنا لما ذكر في كتابه ذلك الامر يبقى ربنا حرم سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى. لكن طرف كل ذلك لما ذكر ربي في هذه الايه الزينه، قال الملابس ونحو ذلك مما يتزين به الانسان، والطيبات من الرزق اللي هي الطعام اللي تستلذ به بس يكون حلال، كلها وسائل طيبات لا يعني لا يشرع الانسان انه يتركها. واحد مثلا ايه، لا انا ما باكلش مثلا ايه اللحمه، ليه؟ عشان الحيوان اللي بيتذبح المسكين ده، لا انا ما باكلش خروف العيد. تاكليش خروف العيد دي يا حبيبتي؟ علشان خروف العيد بيصعب على الايه، واقول لما بيتذبح ولما بيتذبح وكان يعني هو بيصعب لك الخروف العيد وانت سبحان الله يعني. طب ما هو كل كل الحاجات التانية بتتذبح يعني، اشمعنى ده بيصعب عليكي، صعب عليكي قوي وكنت بتضحك يعني سبحان الله. شفته تبلاش تشوفه يعني، والله في ناس بنات بتقول كده، والله في ناس هناك من حرم زينة الله التي أخرج لك وطلبت من الرزق، ده مسك ده مسك. ولذلك يعني ما لم يخرج القطعة عن حد الإسراف أو تتناولي محرمات زي الرجل الحرير والذهب والرجال، وأما ما تنزه أو مباح من الزينة طيبات من الطعام الحلال سبحان الله. ذلك قال ايه؟ ومن تنزه عن الزينه المباحه والطيب، يعني كده الواحد ان الانسان يلبس ثياب نظيفه يقوم واحد تاني يجي يقول ايه؟ لا انا خلاص انا لقيت زاهد بقى، طب تعمل ايه؟ اقطع لبسي وامشي نظيف مش استمالي احضر. من الذي اين الدليل عليه انه عمل في نفسك كده؟ ايه اللي قال لك دليل ان انت تمشي هناك الشعب عمل كده في نفسك وعمل ثوبك كده بالشكل ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل هذه الهيئه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الرجل اي نعمه من نعم ربي عندك؟ قال له كل النعمه صح؟ قال له كل النعم ربي. قال له ايه بقى؟ ان الله يحب ان يرى ايه؟ اصلا انت لا لازم تسوي لهم لازم شعرك يكون متهرجم. دلوقتي الولاد ما شاء الله كويس الى الان. الحقيقه يعني نفسي يسمعوا احداث النبي، لان يعني انا هنرجع بقى لحاجه بقى عمر اللي هندخل في حاجه مهمه جدا دلوقتي. الحاجه المهمه دي هي في لب الموضوع، على فكره في لب الموضوع. هل انت لما تيجي تجيبي لبس تشتريه تدفعي فيه غالي جدا وتشتريه مقطع ومبهدل والخرم قد كده والفتحه قد كده، انت تشتريه ايه بقى؟ تشتريه تدفعي فيه فلوس كتير ده؟ طب يا ستي تعالي بصي بقى، جيب لي شويه لبس وقطعه وعدهولك كده يعني سبحان الله. وانت يا ابني ماشي بالشارع وشعرك يعني تبصي للمنظر طول الشعر ده فيه عصافير، مش ممكن يكون الشعر ده كده حاجه والله مات. مين اللي قال لك يا ابني؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم كان له شعر بالكريم؟ قال لي لو شعر يكرمه يعني في ايه؟ يعني سرحه من القصر ورجله يعني سرحه، يعني ما يطلعش فيه مره يجيبه مره طويل كده ومره يجيبه مسميات ومره يجيبه ما يكونش كله على بعضه ومره يجيبه كده يعني ومره يرفعه كله من فوق كده ومن وشه كده ويبقى له مسميات. يا بنات صحي بنات مسميات ايه؟ اه مثلا ما اعرفش اعرف الديك واعرف الترخوات مسميات. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك يا ابني؟ يا ابني ده التعبد بترك الطيبات ليس من دينك والله العظيم. والله لو تعرف دينك والله لا احبك، والله لو تعرف حديث نبيك والله لا احبك، والله لو تعرف الاسم يا روكي اللي هي الخلق الحسن والشكل الحسن والمنظر الحسن والسب السيره الحسن والله لا احبك دينك. والله لقيت كده شامع المسلم شامع، تعرفين يعني ايه شامع يا ناتي؟ يعني معروف يعني تعرف نظافته هيئته وقاره بسمته سبحان الله بمعاملته بمظهره الطيب. مش لازم المظهر الطيب يكون بالزينة، لا لا ابدا هذا المسلم. اذا ربنا سبحانه وتعالى من ابتدع من تنزه عن شيء من الشيء المباح والطيبات المباحه من الحلال فهو متبع متبع لهواه. كم واحد متبع لهواه يا بنات؟ كم واحد متبع لهواه؟ والله دي بناتي إن لما قال سبحانه وتعالى البنات الصغيرات، طبعا ما اعتقدش حد من الكبيرات يفعل ذلك يعني، لكن البنات الصغيرات او الشابات يعني الكبار يعني ما شفتش بس شفت كده ما شفتش بقول بقى وكل شيء. والله واقسم على ذلك لو عرفت هذه المرأة، والله الذي لا اله الا هو، لو عرفت هذه الامه دينها ورسولها صلى الله عليه وسلم والله لأحبت الطاعة. ربنا يحفظها لك يا بنتك، ربنا يبارك لك فيها. هكذا هي في الخارج والداخل ما شاء الله، يعني ما عندهاش حاجة من المقطع والكلام ده، لا جزاك الله عنها خيرا. ولذلك شامة كده أنا لما رأي هذه البنت قالتها شامة، هي لبسة إيه؟ لبسة سبحان الله ستر اسمها بس. لكن الامر سبحان رب العرش العظيم لما تبتدئي شيء عشان انت ماشيه ولا حد يقولني انت عارفه اخر حاجه في الموضه ايه؟ لا، الفتحه طلعت، الفتحه نزلت، الفتحه ده نوعت اماكنها، الفتحه بتوسع شويه، التقطيع بقى تحت ما اعرفش ايه كده حاجه شبك، التقطيع بقى خلاص على كده يا رب. قلنا محمد رسول الله. اذا لما قلنا قد نفر للنبي صلى الله عليه وسلم هم عايزين بقى يعملوا شيء برضه مبتدع، فاتوا كما قال روي ابن احمد انهم عن انس ان نظر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عادتهم، سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. هم قالوا ايه بقى؟ فقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على الفراش، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الأقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منها. اللي يعمل الحاجه اللي انا ما عملتهاش وما حبيتش ما يعملهاش. زي بالظبط ما تيجي مثلا هو دلوقتي انا عايز اقول لكم في امر, بتيجي مثلا هي اللي بنقوله موضه النقش, صح, نقش الشعر كده كان قبلها شويه موضه الحلقه, اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه؟ القزع. القزع نهى القزع او ايه؟ ونهى عن الحلق الا اذا كان في عمره. ايه بقى القزع ده يا بناتي؟ بنهي النبي الحديث انك ان الانسان يشيل اكله وقال اخلاق يشيله كله يتخففه, يعني كل بتاخد منه يبقى كله طول بعضه. طيب والحلق في نهي ايضا, الحلق في نهي الا لو كانوا حتى قالوا الالسنات تقريبا الروافض حاجه زي كده لما اذكر, لانك قال لك الحلق ده بيبقى في العمره وفي الحج, لكن او لو الانسان بيها اذى في راسه. لكن علشان يعمل الانسان الحلق عشان يتشبه بقوم لسنا منهم يحشر معهم, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خير. طيب البنت الاخت بقى دلوقتي بتقولي ايه بقى؟ طيب دلوقتي الولاد عاملين ايه؟ انا في يعني فتره من الفترات كانت حلق الشعر, وفتره من الفترات بقى الولاد يربوا شعرهم كابن كريم عملا بان النبي صلى الله عليه وسلم. انا هساله سؤال, انت بتصلي صح؟ انت بتدي سؤال النبي؟ ليه اخترت ان النبي كان صلى الله عليه وسلم يعني شعر وكان الى كتفيه؟ ليه اخترت دي؟ تعرف انت اخترت دي ليه؟ لان جاي على بال انت متابع الموضه, لان ما اعرفش اللعبه الفلانيه اللي ربي شعره واللعبه الثانيه اللي ربي شعره, هو انت عايز تمثل ما تمثل تمثل كله في السن كافه. ليه ما دخلتش في السن كافه؟ ليه نقيت اللي انت بتتفق مع هواك مع الموضه؟ ولو تغيرت زي ما قلت لكم مراحل, يا اما يحلق ونهى النبي عن حلق, يا اما القزع اللي ربي شويه يعني وسيب شويه يعمل يعني كده حاجه فوق كده زي مربيطه كده ويسيب والباقي محلول, او ياخد حاجه كده زي ما بعض الامهات تودي اولادها للحلاق فالحلاق يحلق بعض الايه؟ يخفف جدا من الطفل كده الجزء كده من تحت كده, ده اللي اسمه قزع البناتي, ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويسموها بقى مسميات, ما اعرفش الجمبري, جمبري ولا كوري يا بنات؟ في الاثنين دلوقتي. طيب اذا المساله تحتاج الى ايه؟ تحتاج يا ابني, تحتاج يا بنتي حبيبتي في الله, تحتاج الى فقه. انت مين؟ انت مين؟ تحتاج الى فقه. يعني انت فعلا جبتي من الاخر, انت دلوقتي ابنك لما يجي لك الطفل الصغير المسكين ده, بنت دخلت المسجد تحفظ قران, وفعلا انا في المسجد يعني, والبنت وانا ما بكلمش ما بكلمش ابدا في الثياب وبتاع, لان انا عارفه انك بدات محفظتك ربنا ان شاء الله يهديك بفضل الله. بالظبط بالظبط كده. لكن انا يعني راح انتباهي جدا ان الولد طفل صغير كده, صغير جدا ما شاء الله, صغير مش من الارض, والشعر تقريبا طلع فوق جبري, منظر مرعب مرعب جدا. والولد يا حبيبي طفل صغير وشعره ده اهي, قلت لها تعالي تفضل تعالي تعالي يا حبيبتي. مين ده؟ قالت لي ده ايه؟ قلت لها طب يعني عنده حاجه في شعره؟ عنده حاجه في راسه يعني مش قادره تحليه يعني؟ قالت لا, هي اخته قالت له دي كده مش كيف الموضه اللي كانت دور كده ماشي, دي جت تحفظ القران والرسول. انت مش عارف حديث النبي من كان له شعر فليكرمه؟ اكرمي شعر ابنك يا بنتي, اكرمي شعرك. والله يا بناتي عايزه اقول لكم, قالت هي بقى قالت اصل ابني مش راضي يحلق, ولا مش شعره جميل؟ شعره جميل, قلت لها جميل جميل كده. طيب خلاص بس اسال ربي يعني الرسول يقول لهم. جت بعد كده ما شاء الله بس اللي هي والله يديهم خير الجزاء, وحلق من الولد. الولد ده قمر جامد جدا. طب ليه مش أمي؟ طب ليه مش أمي حبايبي يا أطفال دول؟ إذا نرجع لما جاء من ربي, وهو دي الفطرة السليمة اللي هي المفروض نعملها ونتبعها. إذا أقول الفعل الذي ولم يشرعه هذا النهاية, لم يشرعه ربي لنا عبادة نتعبد به ولا أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا فعل سنة لنا أن نتأسى به فيه, فهذا ليس من العبادات والقرى, فاتخاذ ذلك مخالفة صريحة للشرع. وأسأل ربي أن لا نكون مخالفين للشرع ولا لسنة النبي. أقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب. اللهم علمنا فقها في دينك, وعلمنا العمل يا رب العالمين, وعلمنا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحن نساء المؤمنات يا رب, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اسالك رضاك والجنه اسالك رضاك والجنه ورضاك والنعوه. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ونقعد فنزل من به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا وجعل الوارث منا وارجع ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا الذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا معتمدا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حول الدنيا والاخره لك رضا ولا خير اذا قلتها لما رحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.